باسمي إخواني وباسمي في باسمي وباسم إخواني في مركز معراج للبحوث والدراسات بفضيلة شيخنا الحبيب الدكتور محمد بسام حجازي. أهلا وسهلا بكم شيخنا، وأنا أعرض الآن المتن. أظن أننا قد وصلنا إلى الفقرة العاشرة من هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وسندنا ونور عيوننا وقلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الأكارم في مجلس متجدد من مجالس قراءة وشرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. الله تبارك وتعالى خلق ثلاث دور: دار الدنيا ودار البرزخ، والدار الثالثة هي دار القرار الآخرة. ولكل من هذه الدور الثلاثة أحكام تخصها، وسنتناول الحديث على مسائل تتعلق بالدار الثانية وهي دار البرزخ. فأول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، فأشار إلى ضمة القبر أو ضغطة القبر، وهذه الضغطة هي أول ما يلاقيه الميت في عالم البرزخ. والأصل فيها ما ورد بنصوص صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد في مسنده قال: إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. حديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الإمام العراقي فيه إسناده جيد. وذكر العلماء عدة أقوال أو أسباب لهذه الضغطة، من ذلك ما ذكره الحكيم الترمذي رحمه الله قال: سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب، فتدركه هذه الضغطة جزاء لها أو له، ثم تدركه الرحمة أو جزاء لهذا الذنب. هذا نقله الإمام السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، لكن يورد على قول الحكيم الترمذي ما يتعلق بالأطفال، لأنه لا ينجو من ضمة القبر حتى الأطفال، والأطفال كما هو معلوم ليس لهم ذنب، فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قدر هذه الضمة لعباده حين دخولهم البرزخ. ثم قال المصنف: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر الصحف والدواوين، أو نشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. إذن وصف اليوم بأن مقداره 50,000 سنة لو أن الحاكم كان غير الله، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة: يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. ما ذكره الإمام المزني رحمه الله فيما يتعلق بوصف اليوم أو بتقدير اليوم هو على حد قول الله تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا قوله سبحانه وتعالى كألف سنة أو في يوم كان مقداره 50,000 سنة إنما هو تقريب للأذهان، تقريب لأذهان القارئين، أذهان الناس البشر، بحيث يقدرون الأمر بما بين أيديهم من معلومات أو معارف، لكن الحقيقة أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى مختلف. لذلك قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية. يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير: يعني أن في تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غير الله تعالى خمسون ألف سنة، مقدار الأمر فيه خمسون ألف سنة لو تولاه غير الله، وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة، وهو مقصود الإمام بقوله لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه وصححه، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. فعبر عن ذلك الإمام المزني بقوله بمقدار القائلة في الدنيا، أي بمقدار القيلولة، والقيلولة تكون في هذا الوقت وفي غيره من الأوقات. فإذن مقصوده هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. وهنا مسائل نتناولها في هذا البحث. ما يتعلق بالبرزخ، عندنا مبحث نعيم القبر وعذابه، وعندنا ما يتعلق بمواقف الحساب، ومن ذلك الإشارة إلى الإيمان بوزن الأعمال ونشر الموازين يوم القيامة. أما ما يتعلق بالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فهذه من الأمور التي تواردت عليها كتب العقيدة، وهي مما يجب الإيمان به على كل مسلم فيما يتعلق بعالم البرزخ وما بعد الموت. وأجمع الأئمة على القول بذلك، أجمع علماء السنة أهل السنة والجماعة على أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، ولم ينكر ذلك إلا الملاحدة وأكثر الخوارج وبعض المعتزلة والإباضية. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، قال في كتابه المقالات، قال: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا، أي الخوارج لا يرون أحدا يعذب في قبره. ويقول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل: ذهب ضرار بن عمرة الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. والأحاديث الواردة أو الأخبار عموما الواردة في إثبات عذاب القبر ونعيمه أخبار متواترة، ويكفي فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا من الاستعاذة من عذاب القبر. ما أكثر ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وهذا وحده كاف للتواتر. لكن سأسلط الضوء على الدلائل من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات عذاب القبر ونعيمه. سأذكر 10 نصوص من كتاب الله تثبت عذاب القبر ونعيمه. أحدها قول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء هنا تفيد التعقيب، فإذا بمجرد موتهم، بمجرد إماتة الله تبارك وتعالى لهم، أدخلوا النار، والمراد بهذه النار عذاب القبر، لأن الآخرة ستكون بعد حين. الآن هم في قبورهم أو في حيث ماتوا في البحر، فهم يعذبون حيث ما كانوا. ومن ذلك قول الله تعالى: فجعلنا عن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. الله تبارك وتعالى خسف بقوم لوط الأرض، جعل عاليها سافلها، قلبها عليهم جبريل عليه السلام. طيب بعد ذلك ماتوا، فما فائدة إمطار الحجارة إذا كانوا قد ماتوا وأضحوا أجسادا لا تشعر بالعذاب ولا بالنعيم؟ فدل هذا على إثبات عذاب القبر، أي أن هذا عذابا أصابهم بعد موتهم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، فإذا لم يكن هذا عذابا فصار نزول الحجارة عبثا، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يصدر منه فعل عبث. الدليل الثالث قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في قوم فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم قد أغرقوا، فهذا دليل أنهم الآن يعذبون حيثما ماتوا في المواضع التي هم فيها، فهم يعذبون. ثم بعد ذلك قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الدليل الرابع قول الله تعالى عن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا يدل على المغايرة، عذاب جهنم عذاب الآخرة، وعذاب الحريق هو عذاب البرزخ أو عذاب القبر. الدليل الخامس قول الله تعالى عن المنافقين من هذه الأمة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأشار الله تعالى إلى عذابين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هنالك عذابان قبل عذاب الآخرة. قال المفسرون العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبور، ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب عظيم وهو عذاب الآخرة. الدليل السادس قول الله تعالى عن الظالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا اليوم الذي أشار الله تعالى إليه دليل واضح على إثبات عذاب القبر، لأن هذا عقب قبض الأرواح. ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، وهذا يكون متى؟ بعد الموت مباشرة. ومن ذلك وهو الدليل السابع قول الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ماذا قال؟ فأما إن كان من المقربين فروح، لاحظ التعقيب، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إلى آخر الآيات. والفاء كما أشرنا قبل قليل تدل على التعقيب، أي أن العذاب مباشر بعد قبض الأرواح مباشرة. الدليل الثامن قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهذه الآية أيضا تدل على إثبات نعيم القبر كما تدل على إثبات عذابه، وهم هؤلاء الشهداء قد تكون أجسادهم قد فنيت، قد تكون في بطون السباع، قد تكون تمزقت أجسادهم، مع ذلك أثبت الله تعالى لهم نعيم القبر. ومثله قول الله تعالى أيضا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآيات. فهي أيضا تدل على أن الشهداء أحياء في قبورهم يرزقون وينعمون، وبالمقابل الظالمون والفاسدون والمخالفون لأوامر الله تعالى والعاصون لها هم في عذاب مقيم. والدليل العاشر قول الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ثم قال: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فدل هذا أيضا على أن الهداية والصلاح هذا مقام قبل مقام يوم القيامة، سيهديهم ويصلح بالهم، ثم قال بعد ذلك: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة الكثيرة. ومن النصوص الظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا مقعدك من الجنة يعني النعيم، وهذا مقعدك من النار يعني العذاب، حتى يبعثك الله يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتواردت وتواترت الأدلة على نعيم القبر وعذابه. ثم شبهة يثيرها بعض المنكرين، من ينكرون عذاب القبر يثيرون شبهة، وهي قول الله تبارك وتعالى أو في قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. فاستدلوا بهذا على أنه ليس ثمة عذاب في القبر ولا نعيم، لأنهم راقدون نائمون، فهم لا ينعمون ولا يعذبون. والجواب عن ذلك من عدة أوجه، أقربها وهو ما أشار إليه بعض أهل العلم، أن الكفار إذا عاينوا عذاب جهنم حقيقة كان ما مضى بالنسبة إليهم من عذاب القبر أمرا أقرب إلى النوم أو إلى الرقاد. هذا أحد الأقاويل. وأحد الأقاويل أن هذه الرقدة هي ما يكون بعد النفخة، النفخة الأولى يموت الجميع فيتوقف العذاب ويتوقف النعيم، ثم بعد ذلك تكون النفخة الثانية، حينئذ يقول الكافرون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من هذه الرقدة التي كانت بعد النفخة الأولى. وقيل إن قبور المشركين هي في الحقيقة مرقد لهم وإن كانوا يعذبون فيها، فهم في الحقيقة في مرقد، في حالة رقاد ما بين في برزخ ما بين الدنيا والآخرة. فأشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله سبحانه يا ويل بقوله على لسان المعذبين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي هذا المكان الذي اضطجعنا فيه وكنا مستقرين فيه. وأشار المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي وزن الأعمال، فقال ولد العرض محاسبون على الله تعالى، ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. وأيضا مما يجب الإيمان به وأجمعت الأمة عليه مسألة وزن الأعمال، أجمع علماء الأمة من أهل السنة والجماعة على وزن الأعمال مع اختلافهم في كيفية الوزن، لكن المسألة مجمع عليها، أجمع على أن الله تعالى يقيم في مواقف الآخرة مقاما لوزن أعمال العباد، وذلك ليقرر المذنبين والعاصين بذنوبهم وعصيانهم، وليقرر أو ليرفع شأن أهل الطاعة بما قدموا من طاعة وإخبات لله تبارك وتعالى. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي ذلك يروي الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في حديث جبريل الطويل المشهور الذي رواه عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، جاء في رواية ابن عباس قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث إسناده حسن رواه الإمام أحمد والبزار. لذلك قل أن تجد كتابا من كتب العقيدة الإسلامية إلا ونص على مسألة وزن الأعمال وإقامة الله تعالى للميزان يوم القيامة. أما حقيقته فاختلف العلماء في حقيقة الميزان، وإن كان غالب أهل السنة والجماعة على أن الميزان له كفتان توزن بها صحف الأعمال. وفي ذلك ما يرويه الإمام الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأيضا مما يستدل لذلك بحديث البطاقة، الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد، حديث الرجل الذي يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتعرض عليه صحفه بما فيها من الذنوب والآثام، فيقول الله تعالى عبدي هل ظلمك كتبت الحافظون، هل عندك شيء تقوله، فيقول لا يا رب، فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حقا وإنك لا تظلم شيئا، فتخرج بطاقة، الحديث المشهور، فتوضع البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فتوضع البطاقة في كفة والصحف في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذه النصوص إشارة إلى أن الميزان له كفتان، وهذا ما نص عليه الإمام السفاريني، ونص على أنه مسألة الميزان ووزن أعمال العباد على أنه مذهب جمهور المفسرين، فقال في كتابه لوامع الأنوار البهية قال والحق أن الموزون صحف الأعمال، أي أن الأعمال توضع في كفة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة أو الباطلة. وصححه يقول وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوبه الشيخ مرعي في بهجته، مرعي الكرمي الحنبلي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين. لكن اشتهر عن المعتزلة أنهم أنكروا الميزان، أنكروا وزن الأعمال، وقالوا المراد بكل هذه النصوص الواردة فيما يتعلق وزن الأعمال المراد بها العدل، ادعوا أن الميزان هو العدل. وحجتهم في ذلك حجة عقلية كما ينقل عنهم أن الله تعالى لا يحتاج إلى هذا الميزان الذي يستعمله البقالون. وبالتالي فمراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في عموم النصوص الواردة في وزن الأعمال إقامة العدل. يقول الإمام ابن فورك في مقالات الأشعري يقول: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها كما ترون محاكمة عقلية. ومن المتكلمين من يقول إن الله يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح عندنا. ويقول الإمام عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية لطالبي الحق: وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك، يعني الميزان، فقالت إن معنى الميزان العدل دون موازنة الأعمال، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكذيبهم. يقول الإمام الجيلاني: وفي كتاب الله وسنة النبي تكذيبهم. وأيضا ممن ذكر إنكار المعتزلة للميزان الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، والآمدي في أبكار الأفكار، وأبو حيان التوحيدي في البحر المحيط، والعضد الإيجي في المواقف، والتفتازاني في شرح المواقف، والجرجاني في شرح المواقف أيضا. لكن الحقيقة لو تتبعنا هذه المسألة لوجدنا أن المعتزلة لا يقول كلهم بنفي الميزان حقيقة، بل وسنجد أكثر من ذلك. أولا، المسألة الأولى أن نسبة هذا القول إلى عموم المعتزلة غير دقيق. فلننظر مثلا إلى قول جاري الله الزمخشري في كتابه الكشاف، وهو من أئمة الاعتزال، يقول: وضع الميزان فيه قولان، أحدهما إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة، فأشار إلى العدل، من غير أن يظلم عباده مثقال ذرة، فمثل ذلك بوضع الميزان لتوزن به الموزونات، أي إشارة إلى العدل. والثاني، يقول الزمخشري، والثاني أنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال. فنص الإمام الزمخشري على إمكانية قيام الموازين. وأوضح من ذلك ما يقول أحد زعماء المعتزلة، وهو القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة، وهو يثبت الميزان فيقول: لم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول المتعارف منه، أو إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس. فإذا القاضي عبد الجبار ينكر هذا الرأي وهذه الوجهة، فيقول: لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ويفسر الميزان في هذه الآية بالعدل، قال: فذلك على طريق التوسع والمجاز، وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به إلى المجاز. وهذا قول عموم أهل السنة والجماعة، أن كلام الله ما دام أمكن حمله على الحقيقة لا يعدل به إلى المجاز. إذن المعتزلة ليس كلهم ينكرون قيام الموازين، بل أزيد على ذلك أن هذا الرأي وهذا القول لم ينفرد به المعتزلة، بل ورد عن أئمة من كبار السلف كأمثال مجاهد والضحاك والأعمش وغيرهم، ونسبه الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كانت الرواية ضعيفة في تفسير قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، قال: هو العدل. روى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنه العدل، وهو ما مال إليه الإمام الطبري. ونزيد على ذلك ما فسر فيه الإمام الخطابي في كتاب أعلام الحديث، ما فسر به حديث الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيده الميزان، بيد الله سبحانه الميزان، يخفض ويرفع. قال الخطابي: الميزان هاهنا أيضا مثل، وإنما هو مراد الله تعالى ومراد النبي قسمته بالعدل بين الخلق، فأشار إلى ماذا؟ إلى أن المراد هو إقامة العدل. ونقل أيضا الإمام الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري في شرح آخر أبواب الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن، عقب ذلك بقوله: وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء. فأسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: إنما هو مثل. من القائل؟ مجاهد، وهو أحد كبار أئمة المفسرين أهل السنة. كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط. ومن طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: الموازين العدل. والراجح ما ذهب إليه الجمهور يقول ابن حجر وهو الميزان الحقيقي. فالحقيقة أن هذا القول لم ينفرد به المعتزلة ولم ينفرد به بعض أفراد من المعتزلة، وإنما هو قول لبعض أئمة أهل السنة والجماعة. لكن كما قلنا الحق الذي يميل إليه القلب أنه لا يعدل عن المجاز عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وهنا لم تتعذر الحقيقة. وحتى يعني دعوى من ادعى أن هذا لا يقبل وأن الميزان كفتان ونحو ذلك، نحن الآن نرى في هذه الأيام هذه الموازين الحديثة، موازين درجات الحرارة، موازين ضغط الدم، موازين الذهب الإلكترونية إلى غير ذلك من المعاني التي لم تكن تخطر على بال المتقدمين وخاصة من أنكر منهم ذلك. ولعل هذا الذي بحثته هو ما دفع الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه في كتابه السنة إلى التعبير بما يشمل هذه المعاني كلها. فقال في كتابه السنة قال والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله أن توزن. فاختصر كل هذه الأقاويل وهذه المعاني وهذه التوجيهات بهذه العبارة، يقول والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أو كما يشاء الله أن توزن. هذا في كتاب السنة، وأيضا رواه أبو يعلى في طبقات الحنابلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأهل الجنة يومئذ يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم. يشير إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد أي الإنكار، وفي نسخة أهل الجحود، عن ربهم يومئذ محجوبون، إشارة إلى قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها أي من النار. وهنا مسألتان نتناولهما بالبحث. المسألة الأولى هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، والمسألة الثانية هي خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وهذا مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي مسألة رؤية الحق سبحانه في الجنة، فهي من مسائل الاعتقاد التي تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن الحقيقة أن الطوائف التي تعاملت أو تناولت هذه المسألة تناولتها على ثلاثة أقسام أو ثلاث صور، وهذه الصور مع قائليها. الأولى قوم نفوا الرؤية مطلقا، فلم يثبتوها، رؤية الله سبحانه وتعالى نفوها مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، وهم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم أيضا ممن يكذبون أو ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ويعطلونها. فالمعطلة عموما بما أنهم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى فنفوا كذلك رؤية الله. في ذلك يقول الإمام الزمخشري، يقول شعرا وهو ينتقد ويشنع على أهل السنة والجماعة الذين قالوا بذلك، قال لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الله تعالى يرى بلا كيفية ولا انحصار، وهذه نحت منها تعبير مصطلح سمي البلكفة، أي أن الله يرى بلا كيف ولا انحصار، فشن عليهم بذلك. نسرد ذكر باقي الطوائف ثم نجيب عن هذه الدعوة. فإذا الطائفة الأولى هم من نفوا رؤية أو إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الطائفة الثانية من أثبتوا إمكان رؤية الله تعالى مطلقا سواء في الدنيا أو في الآخرة وأثبتوا ذلك عيانا، أي أن الله كما يرى في الآخرة عيانا يرى في الدنيا عيانا. وهذا قاله بعض المتصوفة وبخاصة منهم من يأخذون بمسألة الاتحاد والحلول، الاتحادية والحلولية. الطائفة الثالثة هم من نفى الرؤية أو إمكانية الرؤية في الدنيا وأثبتها للمؤمنين في الآخرة، وهم أهل السنة والجماعة. والأدلة في ذلك كثيرة، من أهم الأدلة قول الله تبارك وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد كما فسره علي رضي الله عنه أنس بن مالك رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا ورد أيضا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون أن أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها، لا تلا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومثلها قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالزيادة إذن ما هي؟ النظر إلى وجه رب العزة سبحانه وتعالى، وهو أيضا كما قلنا ما فسر به علي رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه الزيادة أو المزيد في الآيات بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. ويروي الإمام الحاكم عن الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي أنه قال حضرت محمد بن إدريس أو حضرت محمد بن إدريس وقد جاءته رقعة من الصعيد من مصر جاء فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أشار الله تعالى في الآية إلى أن من جملة عقوبات المخالفين أو الجاحدين أو المنكرين أو الضلال أن الله تعالى حرمهم رؤيته. ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال لما أنحجب، يقول الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط في الغضب في المعصية في المخالفة كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وإلا ما فائدة هذا الحرمان وهذه العقوبة إذا لم يتحقق لمقابلهم وهم المؤمنين الطائعين الإكرام برؤية الله تعالى. فلما نفى إمكانية الرؤية عن الجاحدين المنكرين المحرومين أفاد هذا بالمفهوم، أفاد أن أهل الرضا من أهل الإيمان يكرمهم الله تعالى برؤيته في الجنة. وهذا محل إجماع علماء أهل السنة والجماعة، نقل الإجماع الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه العقيدة قال وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول إمام النووي في شرح صحيح مسلم تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو إجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة. وهذا كما قلنا من المزيد أو الزيادة التي يكرم الله بها أحبابه المكرمين والموفقين الفالحين في الجنة. وإلى ذلك يشير الإمام ابن القيم في منظومته في ميميته فيقول فبين هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم فجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك رب العرش ثم يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بأذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أكرم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وتنعم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا إكرامه ورؤيته ورضاه سبحانه وتعالى في الجنة. طيب، الذين أنكروا رؤية الله تعالى وعلى رأسهم المعطلة المعتزلة، ما دليلهم على عدم إمكان رؤية الله أو على عدم ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى؟ استدلوا بنصوص من القرآن، منها قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومنها قول الله تعالى لنبي الله موسى لن تراني، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقالوا لو أنه أمكن رؤية الله تعالى في زمان ما لكان هذا منافيا لمقتضى الآية، لأن لن تفيد النفي المؤبد، ولكن يجاب عن ذلك أن الله تعالى ربط الأمر أمر رؤيته بأمر ممكن وهو الجبل، فقال لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو أراد الله تعالى تثبيت الجبل لأمكنت الرؤية، فأحال الله إمكانية رؤيته على أمر ممكن وهو ثبوت الجبل. وأما قوله وأما استدلالهم بقول الله لا تدركه الأبصار، فالمراد رؤية إحاطة، المراد رؤية إحاطة وإدراك. يقول ابن حبان رحمه الله في صحيحه قال يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا تدركه الأبصار إذا رأته، لأن الإدراك هو الإحاطة والرؤية هي النظر، فالله تعالى يرى ولكن لا يدرك. قال والله يرى ولا يدرك كنه. ويقول إمام البغوي في تفسيره معالم التنزيل يقول اعلم أن الإدراك غير الرؤية، فالله يرى ولا يدرك، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال تعالى في قصة موسى فلما تراءى الجمعان، يعني حصل الرؤية، رأى قوم فرعون رأوا موسى ومن خرج معه وعصى أمر فرعون وآمن بموسى، فلما تراءى الجمعان قال موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أي موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله تعالى لا تخافوا دركا ولا تخشى، فإذا هم تراءوا ولكن لم يدركوا. فيقول الإمام البغوي فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، واضح المعنى؟ هم رأوا بعضهم فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لسنا بمدركين مع أنهم مرئيون. يقول البغوي فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به سبحانه وتعالى، وهذا ما يرد به على هذه الدعوة. قول الزمخشري قد شبهوه بخلقه في مسألة الرؤية والإحاطة والإدراك، فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، وهي قولنا بلا كيف ولا انحصار ولا إدراك ولا إحاطة. رد عليه أحد علماء أهل السنة والسيد البليدي، رد له عليه بكلام طويل، يقول لجماعة هل نحن من أهل الهوى أو أنتم، ومن الذي منا حمير موك فاعكس تصب، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس فارجع عن مقال الزخرفة، إلى أن يقول يكفيك في ردي عليك بأننا نحتج بالآيات لا بالسفسفة، وبنفي رؤيته فأنت حرمتها إن لم تقل بمقال أهل المعرفة، فتراه في الأخرى بلا كيفية وكذاك من غير انحصار للصفة. إذن رؤية الله تعالى لا تعني الإحاطة والإدراك، وإنما بمجرد الرؤية البصرية. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا نعيمه وفضله وإكرامه وزيادته ومزيده في الجنة. المسألة الثانية ونختم بها، وهي مسألة دوام أو خلود الجنة وخلود النار، أو ما أشيع ونسب إلى بعض الأئمة من مسألة فناء النار. الإمام الطحاوي في عقيدته يقول الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إشارة إلى خلودهما وبقائهما. وذكر ذلك الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ذكر في باب عنوانه باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع، ذكر مسائل هي محل الإجماع وأن من أنكرها فهو كافر، وهذا قال به غير واحد من الأئمة المتقدمين. قال وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. ويقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فإن نعيم الجنة وعذاب القبر دائمان مع تجدد الحوادث فيهما، وعباراته ضمن هذا المعنى والإشارة إلى خلود الجنة والنار في مجموع الفتاوى كثيرة. وأما الكتاب الذي ينسب إليه في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ففي نسبته إليه كلام، في نسبته إليه كلام. مع ذلك سأستعرض قول بعض الأئمة في هذا الموضوع. ومن ذلك أيضا قول الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في بيان أمور الآخرة، أحوال القبر وأمور الآخرة، قال: أجمع علماء أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها غير خارجين منها، كإبليس وفرعون وهامان وقارون وكل من كفر وتكبر وطغى وتجبر، فإن لهم نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقد وعدهم الله عذابا أليما، فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: وأجمع أهل السنة أيضا على أنه لا يبقى فيها مؤمن ولا يخلد فيها إلا كافر، إلى غير ذلك من النصوص، منها قول العضد الإيجي في المواقف قال: أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار أبدا لا ينقطع عذابهم. ونقل أيضا من هذه الأقوال الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري. من القائلون بفناء النار الذين قالوا بها بذلك؟ طوائف من الجهمية ومن المعتزلة ومن الاتحادية القائلين بالاتحاد والحلول. فأما الجهمية فيقول فيهم ابن حزم في كتابه الفصل، يقول: اتفقت فرق الأمة كلها على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها، وهو يشير إلى الإجماع أيضا الذي نقلناه عنه قبل قليل في مراتب الإجماع، ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. اتفق أهل السنة إلا، فيستثني إلا الجهم بن صفوان زعيم الجهمية، وأبا الهذيل العلاف وهم المعتزلة، وقوما من الروافض، فهم أنكروا أو قالوا بفناء النار، أنكروا خلود الجنة والنار. وهو أيضا كما قلت قول الاتحادية، وذكر ذلك الإمام ابن حجر. الاتحادية قالوا بأن النار يعذب فيها أهلها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية، فيتلذذون بالنار لأنها صارت موافقة لطبائعهم، وكأنهم يشيرون بذلك أو يفهمون بهذا قول الله تبارك وتعالى: إن عذابها كان غراما. وقال بذلك بعض المعاصرين. فيقول ابن حجر: هذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة، وهو قول مردود. وأما الإمام ابن القيم فتناول في هذه المسألة، تناول هذه المسألة، مسألة فناء النار تحديدا، في كتابين له، أحدهما كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو من الكتب النافعة الماتعة التي يحسن بطالب العلم أن يقرأها وأن يطالعها، وكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. خلاصة ما ذكره في كتابي أنه ذكر أقوال، سبعة أقوال في هذا البحث وهذه المسألة، ثم في سابعها تكلم على من قال بأن النار تنتهي وتفنى وأفاض القول في ذلك، ثم قال: لا ريب أن القول بفنائهما الجنة والنار قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين. أما فناء النار إذن هو استثنى مسألة القول بفناء الجنة، وأما الكلام على فناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم أو تفريقهم بين الجنة والنار، فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع؟ فهو يعني لم يعتمد هذا القول وإنما نصره، يعني نقل عن الصحابة وبعض التابعين من قال بفناء النار، لكنه في الحقيقة في كتابه الوابل الصيب صرح بأن النار لا تفنى. مما استدل به على ذلك حديث ضعيف أخرجه البزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. يشير إلى قول الله: لابثين فيها أحقابا، وما استدلوا به يعني أحقابا أي مدة ثم بعد ذلك يتوقف، وما استدلوا به قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وترون أن هذه الدلائل لا تشير إلى المعنى حقيقة وإنما هي ظنيات، فلا تقف أمام صريح النصوص الكثيرة الوافرة في كتاب الله تعالى. كم وكم من الآيات: خالدا مخلدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها وغضب الله، وكثير من الآيات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ورد على هذا القول وعلى من ادعى ذلك غير واحد من الأئمة على رأسهم الإمام السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، والعلامة مرعي الكرمي الحنبلي في رسالة سماها توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، والإمام الصنعاني في كتابه رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. هذا ما يسر الله تعالى عرضه في هذا المجلس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم. ونحن كما فعلنا في المرة الماضية سنجمع أسئلة اليوم لنجيب عن أسئلة المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة في اللقاء القادم بإذن الله. لذا إخواني نحن نحتفظ بالمحادثة، أخي أبو يحيى أرجو الاحتفاظ بالمحادثة تكرما، وسوف نجمع الأسئلة بإذن الله ونضعها بين يدي فضيلة شيخنا الدكتور محمد بسام حجازي ونجيب عنها في المرة القادمة. بارك الله فيكم، وأشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا الحبيب الدكتور محمد بسام حجازي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يبارك علمه وأن ينفع بما حدثنا به، اللهم آمين. وموعدنا بعد 10 دقائق بإذن الله مع درس وشرح متن الغاية والتقريب مع الشيخ أشرف نزار حسن. حياكم الله إخواني، ونختم هذا المجلس المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.